ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ: ما حكم إهداء ثواب تلاوة القرآن لجدتها المتوفية؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إنه إن الميت لا ينتفع بقراءة الحج حتى ولو أهدى ثوابه إليه، لقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وبعض العلماء يقول إن ذلك جائز، ولكن هناك شيء خير من هذا ولا جدال فيه ولا اختلاف، ألا وهو الدعاء للميت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الدعاء للميت دون إهداء الثواب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لعباد الله. ولو كان إهداء الثواب خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقال: أو ولد صالح يهدي إليه ثواب القرآن أو الصلاة أو الصيام. فأنصح هذه السائلة وغيرها إلى ما أرشد إليه نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالدعاء للميت دون إهداء الثواب له. ولست أقول إن إهداء الثواب له حرام، ولكني أقول إنه خلاف الأفضل، وإن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له. نعم.